السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من الأمور اليقينية التي يجب أن يعتقدها المسلم اعتقادا جازما أن كل ما شرعه الله ففيه الحكمة وفيه الخير وفيه العدل. ما شرع الله شيئا إلا وفيه الحكمة التامة وفيه العدل التام وفيه الخير. وإن مما شرعه الله عز وجل ما نقرره في هذه الدورة من فقه عوارض الزوجية، فالذي شرعه الله عز وجل لعلاج ما قد يعرض للحياة الزوجية أو كان عارضا للحياة الزوجية للمخرج من ضيق فيها أو نحو هذا، فيه الحكمة التامة والعدل التام والخير الكامل، فلا ظلم فيها ولا جور فيها. إلا أن بعض الناس لجهلهم بمراميها وجهلهم بمقاصدها وأحكامها يتعسفون فيها، فيوقعون أنفسهم ويوقعون أهليهم ويوقعون ذراريهم في الحرج نتيجة ذاك الفعل المبني على الجهل، ولا ينسب هذا إلى شرع الله، ولا ينسب هذا إلى ما تقرر في دين الله عز وجل، وإنما ينسب إلى جهل فاعله. فينبغي على كل مؤمن أن يعلم هذه الحقيقة وأن يعتقدها اعتقادا لا يتطرق إليه شك. معاشر الإخوة والأخوات، هذا اليوم هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة والنفع، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، ومما ننال به فضله سبحانه وتعالى. هذه الدورة التي تعنى بفقه عوارض الزوجية، وقصدنا منها أن ننشر العلم بالأحكام الشرعية لنرشد الحياة الزوجية ولنكون سببا في عمل الزوجين بما يؤدي إلى المصلحة والمنفعة، سواء كان ذلك بالاستمرار والاستقرار وهو الأصل وهو الأمر الذي يرام ويقصد، أو كان ذلك بالفرقة لتكون الفرقة بإحسان ولتقلل المفاسد التي قد تترتب على الفرقة. وإني لأقسم بالله قسما غير حانث أن الناس لو لزموا شرع الله وفاقا واختلافا لذابت كثير من المشاكل وذهب كثير من المفاسد. ولذا نحن نحاول في هذه الدورة مشاركة طلاب العلم في هذا البلد الذين أسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وبركة ونشاطا وهمة في نشر العلم وتقرير التوحيد والسنة وتقرير ما ينفع الناس، وأعظمه وأنفعه على الإطلاق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نشارك طلاب العلم في هذا البلد في تقرير هذه المسائل على الوجه الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا. وقد تقدم تقرير عدد من المسائل، وفي هذا اليوم نقرر ما تيسر من المسائل قبل أن نختم هذه الدورة. نسأل الله عز وجل حسن الختام في كل الأعمال. فمن المسائل المتعلقة بعوارض الزوجية مسائل العدد، والعدد جمع عدة، والعدة في اللغة هي عدد الشيء، فعدة الشهور مثلا هي عدد الشهور، والعدة في الاصطلاح المدة التي تتربصها المرأة للفرقة بطلاق بعد الدخول أو لوفاة ممتنعة عن الزواج. المدة التي تتربصها المرأة للفرقة بطلاق بعد الدخول أو للوفاة ممتنعة عن الزواج، يعني المرأة. والعدة عند وجود سببها واجبة على المرأة، ليس فيها خيار، وإنما هي من الواجبات الشرعية التي يجب على المرأة أن ترعاها، وهي أمانة عندها وستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه الصيغة كما يقرر الأصوليون من صيغ الوجوب، يتربصن، فهذا يدل على وجوب تربص المرأة. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذا أيضا من صيغ الوجوب، فالآية الأولى تدل على وجوب العدة على المطلقة بعد الدخول. والآية الثانية تدل على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. رواه مسلم. والإحداد مقدار زائد على العدة، فهذا يدل على أن العدة مشروعة وأن العدة واجبة على المرأة عند وجود سببها. والمرأة المتوفى عنها زوجها تلزمها العدة مطلقا، سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة، مدخولا بها أو مات زوجها عنها قبل الدخول. فعلى كل حال تجب عليها العدة لما تقدم في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الآية عامة في كل زوج وفي كل زوجة، في كل زوج وفي كل زوجة، فما دام أن المتوفى زوج وأن المتوفى عنها تسمى زوجة فإن العدة تلزمها. ولا يستثني العلماء من ذلك إلا شيئا واحدا، وهو إذا كان نكاح المرأة باطلا. إذا كان نكاح المرأة باطلا، ما معنى هذا؟ تزوج رجل امرأة وعاش معها ومات عنها، وعند موته جاء من شهد بأنها أخته من الرضاعة، وثبت هذا، فإنه يتبين به بطلان النكاح، فيكون النكاح باطلا، ويكون الزوج مات عن المرأة في نكاح باطل. فمن هنا لا تلزمها العدة، وإنما يلزمها الاستبراء، يلزمها الاستبراء، فتستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة من أجل يعني العلم بالسلامة من الحمل. وعدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع كل الحمل، عدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع كل الحمل. ونقول كل الحمل لأنها قد تحمل بتوأم أو بثلاثة، فتضع الأول ثم تضع الثاني ثم تضع الثالث أحيانا. فإذا قلنا تنتهي بوضع كل الحمل فهنا تأتي مسألة، تأتي مسألة لو أنها عند الولادة طلقها زوجها عند الولادة، وضعت الولد الأول فطلقها زوجها، فطلقها زوجها، ثم وضعت المولود الثاني، ثم وضعت المولود الثاني بعد أن طلقها. لما قلنا بوضع كل الحمل فإنها بوضع المولود الثاني تكون خرجت من العدة، تكون خرجت من العدة، مع أنها قد وضعت الولد الأول قبل الطلاق، لكن لم تضع كل الحمل، لم تضع كل الحمل. هذه فائدة قول الفقهاء بوضع كل الحمل، بوضع كل الحمل، لأن الحمل قد يتعدد ويترتب على هذا حكم، وهي المسألة التي ذكرناها. أنبه على هذا لأنبه طلاب العلم إلى قضية في التفقه، وهي التنبه لألفاظ الفقهاء، التنبه لألفاظ الفقهاء، والحرص على أن يكون تعبير طالب العلم عن المسائل موافقا لتعبير الفقهاء، فإنه تتعلق به فوائد وتتعلق به مسائل. إذن عدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع كل الحمل، وكذا عدة الحامل للوفاة على الراجح، وكذا عدة الحامل للوفاة على الراجح، لأن هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن عدتها تنتهي بوضع كل الحمل، وبعض العلماء يرى أن عدتها تنتهي بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10، لكن الراجح أنها تنتهي بوضع كل الحمل ولو كانت مدة العدة يسيرة، لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحامل ما في بطنها، ما في رحمها، بعد أن مضى على الحمل 81 يوما فأكثر انتهت عدتها. إذا وضعت المرأة الحامل ما في بطنها بعد أن مضى عليه 81 يوما في رحمها فأكثر، أكثر يعني 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر حتى تمام الحمل، انتهت عدتها، لأنه في 81 يوما تتبين الخلقة، تتبين الخلقة، ويكون نزول ما في رحمها ولادة، يكون نزول ما في رحمها نفاسا، فتكون نفساء، تكون ولادة. أما إذا وضعته لأقل من ذلك، وضعته 70 يوما 60 يوما 50 يوما فهذا لا يعد ولادة، فلا تنتهي به العدة، بل تتبين أن عدتها بالأشهر، يتبين أن عدتها بالأشهر. هذا أمر مهم في هذه المسألة. إذا طلقت المرأة وكانت حاملا فوضعت ما في رحمها وقد مضى عليه 81 يوما فأكثر، فهذه ولادة تنتهي بها العدة، وكذلك إذا مات عنها زوجها. أما إذا كان لأقل من ذلك فهذا لا يعد وضعا للحمل ولا يعد ولادة فلا تنتهي به العدة. والمتوفى عنها زوجها بلا حمل، إذا مات الرجل، مات الزوج وترك زوجته وهي حائل غير حامل، غير تركها غير حامل، فإنها تعتد 4 أشهر و10، تعتد 4 أشهر و10 لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وللحديث المتقدم في الإحداد. وتعتد المتوفى عنها في السكن الذي كانت فيه حين الوفاة، يلزمها أن تعتد في السكن الذي كانت فيه حين الوفاة، على الراجح من أقوال أهل العلم، لحديث الفريعة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، رواه الأربعة وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقد قيد بالبيت، أمكثي في بيتك، فدل ذلك على أنه يجب عليها أن تعتد في بيتها الذي بلغتها أو بلغها فيه نبأ الوفاة. ويجوز لها الانتقال منه لعذر، يجوز لها أن تنتقل منه إلى غيره لعذر، كالخوف عليها، كأن كان البيت في أطراف البلد ويخشى عليها من اللصوص ونحو ذلك، أو أصابها عارض نفسي ويخشى عليها إذا بقيت في نفس البيت أن يزداد هذا العارض. يعني بعض النساء إذا بقيت في نفس البيت الزوجية تصيبها أمراض نفسية من الاكتئاب الحاد ونحو ذلك، وخشي عليها أن يزداد الأمر إذا بقيت في البيت، فإنه يجوز أن تنقل من هذا البيت إلى بيت آخر. كذلك مثلا لو انتهت مدة الإجارة، البيت مستأجر وانتهت مدة الإجارة وأبى المؤجر أن يجدد، يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر. أو كانت لا تستطيع تحمل الأجرة، المؤجر ليس عنده مانع أن يجدد الإجارة، لكن المبلغ كبير بالنسبة لها ما تستطيعه، يجوز أن تنتقل من هذا البيت. أما الانتقال لغير عذر فلا يجوز. والمعتدة لوفاة يلزمها مع العدة الإحداد، والإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من أنواع الزينة، اجتناب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من أنواع الزينة، سواء كانت الزينة في اللباس أو كانت في البدن أو كانت بالطيب أو كانت بالحلي، فكلها يجب على المعتدة من وفاة أن تجتنبها، ويجوز لها أن تستعمل كل ما لا يستعمل للزينة وإنما يستعمل للنظافة. كل ما لا يستعمل للزينة يجوز لها أن تستعمله، فيجوز لها أن تلبس الثياب النظيفة، يجوز لها أن تلبس الثياب النظيفة، ويجوز لها أن تغتسل بالصابون وأن تغتسل بالشامبو غير المطيب طيبا مقصودا، لأن اليوم الصوابين منها ما هو صابون محض ومنظف محض وإن كانت له رائحة لكنه منظف محض، ومنها ما هو منظف ومطيب، في صوابين يضاف إليها العود فهي منظفة ومطيبة، فهذه يجتنبها المحرم تجتنبها المعتدة لوفاة لأنها طيب. أما المنظفات المحضة مثل الصابون الذي لم يضف إليه الطيب الذي يستعمله الناس والشامبو الذي لم يضف إليه يجوز لها أن تستعمله يضف إليه الطيب، وكذلك المعجون معجون الأسنان يجوز لها يعني أن تستعمل ذلك. ولا يجوز للمعتدة لوفاة أن تخرج من بيتها لغير حاجة لا بد منها، لا يجوز للمعتدة لوفاة أن تخرج من بيتها لغير حاجة لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي في بيتك إلزمي بيتك، فلا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وهذه الحاجة إما أن تكون ضرورة وإما أن تكون دونها، إما أن تكون ضرورة وإما أن تكون دونها، فإن كانت ضرورة فإنه يجوز لها أن تخرج لها ليلا أو نهارا، فإنه يجوز لها أن تخرج لها ليلا أو نهارا. الضرورة مثل أن تكون مريضة وتحتاج إلى علاج عاجل، فهذا يجوز لها أن تخرج ولو في الليل. أما إذا كان لدون الضرورة فإنه يجوز لها أن تخرج نهارا، مثل أن يكون عندها غنم ولا يوجد من يرعاها، أو يكون عندها حديقة تخرفها وتعتني بشجرها ولا يوجد من يقوم بها، فلها أن تخرج إليها في النهار على أن تأوي إلى بيتها في الليل. وترتب على هذا مسألة الموظفات اليوم، المعتدة من وفاة إذا كانت موظفة ولم تعطى إجازة، إذا كانت موظفة ولم تعطى إجازة فإنه يجوز لها أن تخرج إلى الوظيفة بمقدارها، فإن كان عملها في النهار فإنها تخرج في النهار فقط، وإن كان عملها في الليل فإنها تسعى في جعله في النهار، فإنها تسعى في جعله في النهار حتى يكون خروجها في النهار فقط، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يجوز لها أن تخرج إلى وظيفتها ولو كان في الليل بالمقدار الذي يحتاج إليه، بالمقدار الذي يحتاج إليه. أما إذا لم تكن هناك حاجة فلا يجوز لها أن تخرج، مثلا لا يجوز لها أن تخرج لتذهب لتسلم على أمها، ولا يجوز لها أن تذهب إلى مكان العزاء، وإنما يأتي إليها الناس في بيتها. والمطلقة التي تحيض عدتها 3 حيض، المطلقة التي تحيض عدتها 3 حيض. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهذا هو الأصل في عدة المطلقة، الأصل في عدة المطلقة أنها تتربص 3 قروء، والقرء هو الحيض، القرء هو الحيض. طبعا القرء من حيث الأصل، من حيث اللغة، مجمل يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهو من الألفاظ المجملة. لكن هذا المجمل بين بالسنة بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، تدع الصلاة في أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا نص في بيان أن القرء شرعا هو الحيض، أن القرء شرعا هو الحيض. فهذا الحديث الصحيح صححه الألباني وغيره من أهل العلم نص في تفسير القرء. هذه هي المطلقة التي تحيض. والمطلقة التي لا تحيض، سواء كانت تحيض ثم انقطع حيضها وأيست من الحيض، أو لم تحض أصلا، عدتها 3 أشهر. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فعدة المطلقة التي لا تحيض أنها تعتد 3 أشهر، وتبدأ مدة العدة بوجود سببها، ولا يشترط العلم به، ولا يشترط لصحتها النية، ولا يشترط لمضيها النية. فإذا وجد سبب العدة من الطلاق بعد الدخول أو الوفاة ابتدأت العدة، ابتدأت مدة العدة. فلو فرضنا أن الرجل طلق امرأته ولم يعلمها بالطلاق إلا بعد مضي مدة العدة، رجل مسافر طلق امرأته وهو مسافر وعاد إلى البلد بعد 1 سنة وأخبر امرأته أنه طلقها قبل 1 سنة، فتكون عدتها قد انقضت وخرجت من العدة، وخرجت من العدة، لأن العدة لا تشترط لصحتها وصحة مضيها المدة، وتبدأ من سبب، من وجود سبب سببها. لو أن زوج المرأة مات لكن لم تعلم بموته إلا بعد مرور 5 أشهر فإنها تكون قد خرجت من العدة، تكون قد خرجت من العدة. فهذه أهم مسائل ما يتعلق بالعدد، وهي من المسائل المتعلقة بعوارض الزوجية. ومن عوارض الزوجية التي أصبح يكثر دورانها ووقوعها في هذه الأعوام، كان الناس قبل سنين لا يكادون يسمعون بهذا العارض، لكن في هذه الأعوام المتأخرة أصبح هذا العارض مشهورا كثيرا عند الناس ويقع كثيرا، ألا وهو عارض الخلع، ألا وهو عارض الخلع. والخلع أصله من خلع الثوب، يقال خلع الثوب إذا نزعه، خلع الثوب إذا نزعه. والخلع هو مفارقة الزوج زوجته بعوض، مفارقة الزوج زوجته بعوض. والمختار أن العبرة بالمعنى لا بالألفاظ، أن العبرة بالمعنى لا بالألفاظ، فإذا وجد معنى الخلع فهو خلع بأي لفظ وقع، بلفظ الطلاق، بلفظ الخلع، بلفظ المفارقة، هو خلع. فإذا أخذ منها مثلا المهر وقال لها أنت طالق، طلقها معاوضة، طلقها معاوضة على عوض، فالمختار من أقوال العلم أنه خلع. نعم، من أن يقول إذا وقعت المفارقة على عوض بلفظ الطلاق فهو طلاق، لكن المختار أنه إذا كانت المفارقة على عوض بأي لفظ كان فهو خلع، فهو خلع. طبعا هذا يترتب عليه أحكام، لأن إذا قلنا كما قال كثير من أهل العلم إن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، فإنه تلزم فيه أحكام الطلاق، ويكون فيه يعني العدة ونحو ذلك. أما إذا قلنا إنه خلع فإنه تكون فيه أحكام يعني الخلع. فهذا هو المختار الراجح إن شاء الله عز وجل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. ولكن الأفضل أن يجتنب لفظ الطلاق في الخلع، وهذه أخوة قاعدة عامة، إذا كانت المسألة خلافية فالأفضل السلامة منها، فالأفضل عند إثبات الخلع أن يجتنب اللفظ المختلف فيه وهو لفظ التطليق وما يتفرع عنه، حتى لا يدخل في الخلاف، وحتى ربما قد ترفع المسألة إلى قاض يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق فيؤدي إلى خلاف مقصود المرأة. والخلع يقع بطلب من الزوجة، وهذا الغالب، يقع بطلب من الزوجة، ويقع بطلب من الزوج، يقع بطلب من الزوج. الزوجة قد يسيء الرجل عشرتها فتطلب منها أن يخالعها، يسيء عشرتها ويصعب إصلاح ذلك فتطلب منها أن يخالعها لأنه يأبى الطلاق، وقد يكون بطلب من الزوج. المرأة قد تبغض الرجل ولا تعطيه حقوقه فيقول ما دمت لا تقومين بحقوقي فأعطيني كذا وأنا أفارقك، وقد يكون بطلب من أجنبي، يقول بعض الفقهاء أجنبي، وهو يعني الولي. هل للمرأة أن تطلب الخلع مطلقا؟ هل للزوجة أن تطلب الخلع مطلقا؟ والجواب أن الخلع مثل الطلاق. وقد تقدم معنا أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير بأس، من غير سبب يدعو إلى طلب الطلاق، وأن طلب الطلاق إذاك من كبائر الذنوب. أما طلبها الطلاق لبأس ولسبب فإنه جائز. فكذلك الخلع، ليس لها أن تطلب الخلع من غير بأس، أما إذا كان هناك سبب جعل الحياة صعبة على المرأة مع هذا الرجل، إما لكونه ضرابا لا يضع العصا عن عاتقه، أو لكونه سبابا كثير السب كثير الشتم، أو لكونه بخيلا يضيق عليها ولا يعطيها المقدار الواجب لها ولا تستطيع هي أن تأخذ من غير علمه أو نحو ذلك. فامرأة ثابت رضي الله عنه وعنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه خلق، لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. ولكني أكره الكفر في الإسلام. والكفر هنا هو عدم القيام بحق الزوج، وهو نوع من أنواع كفران العشير. الزوج نعمة للزوجة، الزوج نعمة من نعم الله عز وجل للزوجة، ومن شكران هذه النعمة أن تقوم الزوجة بحقه. وعدم القيام بحق الزوج نوع من كفران العشير، فهذا المقصود هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟ لأن الحديقة كانت مهرها، والحديقة هي البستان. فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ الحديقة وطلقها. طبعا جاء في بعض الروايات وفارقها، وهذا أحد الأدلة للقائلين بأن الخلع يقع بلفظ التطليق، يقع بلفظ التطليق، لأنه لو كان المراد الطلاق لما كان للمرأة مخرج به، لأنه إذا طلقها يراجعها، يأخذ الحديقة ويطلقها ويراجعها. فهذا أحد الأدلة للقائلين بالقول الذي قلت إنه المختار، وهو أن العبرة بمعنى الخلع ولا التفات إلى الألفاظ. وقد تكره المرأة زوجها لتقصيره في الدين حتى تخاف على دينها، قد تكره المرأة زوجها لتقصيره في الدين حتى تخاف على دينها. وقد تكره المرأة زوجها لتساهله في الاختلاط بالنساء، الاحتكاك بهن مما قد يقود إلى سوء الحال ونحو ذلك. قد يكون الزوج في أول الزواج ظاهر الاستقامة ثم يتغير فتكرهه المرأة لتغير حاله وسوء حاله، فلها أن تطلب منه يعني الخلع. طيب، إذا طلبت المرأة الخلع لسبب، فهل يجب على الزوج أن يجيبها؟ لا شك أنه إذا كان قادرا على إصلاح السبب وإصلاح الأمور أن يطلب منها أن تمهله ليجتنب ما تكره إبقاء للزوجية. أما إذا لم يكن قادرا على ذلك فلا شك أن من الخلق الكريم أن يجيبها وأن يخالعها. وإن حسنت نيته ونيتها فليبشر بالخير، إن حسنت نيته ونيتها فليبشر بالخير، فإن الله عز وجل قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن هل يجب عليه؟ هذه مسألة خلافية. جمهور الفقهاء يقول لا يجب عليه الخلع، لا يجب عليه الخلع لأن الأمر بيده، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الخلع عليه وأنه يلزمه أن يخالع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا بذلك لما بذلت المرأة الحديقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها، وفي رواية وفارقها، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، ولأن في هذا رفع ضرر بغير ضرر، لأن في هذا رفع ضرر بغير ضرر، رفع الضرر عن المرأة في بقائها مع هذا الزوج مع بغضها له لسبب، من غير ضرر بالزوج لأنه يعطى عوضا في مقابل ذلك. وهذا والله أعلم عندي أرجح أنه يجب عليه أن يخالع إذا لم يتيسر إصلاح الحال بينهما ورضيت المرأة ببذل العوض له، فإنه يجب عليها أن يجب عليه أن يخالعها. طيب، نحن قلنا إن طلب المرأة للخلع إذا كان بسبب فهو جائز، وإن كان من غير بأس فإنه لا يجوز. إذا كان بسبب فالأمر واضح. طيب إذا كان بغير سبب ووقع، نحن قلنا ما يجوز حرام، طيب وقع، طلبت المرأة من زوجها الخلع من غير سبب وأجابها إلى ذلك، يقول بعض الفقهاء إن الخلع واقع، إن الخلع واقع، وهؤلاء منهم من يقول إنه حرام كما هو الراجح وواقع، ومنهم من يقول إنه مكروه، يعني الخلع مكروه ولكنه يقع. وذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا يقع، إلى أنه لا يقع، بل هذا خلع فاسد. قالت له المرأة خالعني، ولم يكن هناك بأس، وأنا أعطيك كذا وكذا. قال طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وخالعه. هذا حرام. قالوا هذا حرام ولا يقع، حرام ولا يقع. لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكان شرط رفع الجناح أن يقع هذا الخوف، مع الحديث الذي قدمناه سابقا في الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا الحديث مختلف في إسناده، وحسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. طيب إذا قلنا إنه لا يقع ولكنه وقع بلفظ التطليق، قلنا هذا الخلع فاسد والمرأة ما يلزمها أن تعطيه العوض ولا يقع الخلع، لكنه وقع بلفظ التطليق، قال لها أنت طالق، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يرى بعض أهل العلم أنه يقع طلاقا ولا يقع خلعا، ويرى بعض أهل العلم أن هذا الطلاق مبني على سبب تبين عدم صحته، مبني على سبب وهو بذل العوض، وقد تبين أنه لا يصح. فإذا تبين بطلان الأصل بطل الفرع، قالوا هذا الطلاق فرع عن أصل، والأصل هو بذل العوض، وقد تبين أن بذل العوض باطل، فيكون الفرع المترتب على هذا الأصل باطلا وهو الطلاق. وهذا أعني أن الخلع في هذه الحال لا يقع ولو كان بلفظ الطلاق، هو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. طيب هل يجوز للزوج أن يضيق على المرأة من أجل أن تفتدي؟ هل يجوز للزوج أن يتعمد التضييق عليها من أجل أن تفتدي؟ مثلا هو يريد أن يطلقها، يريد أن يطلقها، لكن قال إذا طلقتها ذهبت بلا شيء، ذهبت بلا شيء، فأنا أضيق عليها وأسيء عشرتها حتى تطلب الفداء مني، فهل يجوز له ذلك من غير ما بأس منها؟ والجواب لا يجوز له ذلك، وهذا من الظلم الذي حرمه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فدلت هذه الآية على أمرين: الأمر الأول على أنه لا يجوز للزوج أن يضيق على المرأة العشرة ليدفعها إلى الافتداء، إذا كان هذا بغير سبب. والأمر الثاني أنه يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي نفسها إذا كان هذا بسبب، إذا كان هذا بسبب، مثل أن تكون كثيرة النشوز، لا تطيعه، تعصيه، تخرج بغير إذنه، فيضيق عليها من أجل أن تفتدي، من أجل أن يستعيد مهره منها، فهذا جائز. طيب، إذا ضيق عليها من غير سبب حتى افتدت منه، فهل يحل له العوض؟ والجواب لا يحل له، لأن المرتب على الحرام حرام، المترتب على الحرام حرام، فلا يحل له هذا، يعني العوض. طيب، قلنا إن العوض لا يحل له، إذا خالعها فهل يقع الخلع بناء على هذا؟ فيه الخلاف المتقدم، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغير لفظ يعني الطلاق. هل الخلع فسخ أو طلاق؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الخلع فسخ على كل حال، يعني بأي لفظ كان، أن الخلع فسخ على كل حال، ولو كان بلفظ الطلاق. فالعبرة كما تقدم معنا بالمعنى لا باللفظ، ويترتب على ذلك أن المخالعة تستبرئ ولا تعتد، أن المخالعة تستبرئ ولا تعتد، تستبرئ بحيضة ثم تحل الأزواج ولا تعتد، ما تلزمها العدة. طيب، هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يتخذون الخلع حيلة لإسقاط العدة، كيف؟ المرأة لو طلقت تعتد ثلاث قروء، ثلاث حيض، فتقول للزوج وقد أراد أن يطلقها لا تطلقني، خالعني، من أجل أن لا تعتد. فيخالعها صورة لا حقيقة. أو الزوج نفسه يقول لها أنا خالعيني خالعيني ولو بعشرة دراهم ولو بخمسة دراهم حتى لا تعتدي. هذه حيلة للتحيل على أمر مشروع. والعبرة بالمقصود. فإن علم الله عز وجل أنه طلاق ولا خلع وإنما جعل بصورة الخلع فأحكام أحكام الطلاق. وإن كان خلعا على حقيقة الخلع فأحكام أحكام الخلع. أنا أقصد من هذا أن أنبه أنه لا ينبغي أن يتخذ الخلع حيلة لإسقاط العدة مع عدم وجود حقيقة الخلع. أما إذا وجدت حقيقة الخلع فإن الأحكام تترتب على الخلع. هل للزوج أن يطلب عوضا أكثر مما أخذ؟ قال الفقهاء له أن يأخذ أكثر مما دفع. هل له أن يطلب عوضا أكثر مما دفع لها في المهر؟ قال الفقهاء إن طلب المهر أو أقل جاز. إن طلب المهر أو أقل جاز. أعطاها مهر 10,000 طلب 10,000 جاز. أو أقل طلب 5,000 جاز. ويكره أن يطلب أكثر مما أعطاها. وذهب جمع من العلماء إلى أنه يجوز الخلع بالعوض من غير نظر إلى مقدار المهر. يعني سواء مثل المهر أو أقل من المهر أو أكثر من المهر يجوز. وذلك لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به وهذا غير مقيد. فيكون مرجع ذلك إلى الزوجين. ولكن القائلين بأنه لا يأخذ أكثر من المهر يقولون إن هذا مقيد بما آتاها. يعني فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطاها مما أعطاها ولا يزيد على ذلك. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أتردين عليه حديقته التي هي يعني المهر. والأظهر والله أعلم الجواز وأنه يجوز أن يكون العوض أكثر من المهر لا سيما أن الزمان يتغير وتتبدل الأحوال. بقي معنا في الحقيقة مسائل لعلنا يعني لا يكفي الوقت لنخوض في بعضها قبل أن نتوقف، فلعلنا نجعلها إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يجعل ما نقول خيرا لنا في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.